شورا وتشور أكور يا ويواد ونحكي رضا ضر لك أبو الشاه واجن عاد عقلي وشاه واجن عاد عقلي يغسل زريت لهنا تستقشف من راحتي هنا غرسان اللي اسمو زيتا فرنكي وتشي قسمت لك متغلغي يا زومي هنو الركي سوف ولا تروح سلي غرايشتي دينيني الهم الهم أرسي غي كرزي أرسي غي فرم أرسي غي الزبي الهم الهم أرسي غي كرزي أرسي غي فرم أرسي غي الزبي أراغي كتار لي غنبدي وراسي غم أبلغي حرقي تضل لي راد لسنة ورداد يخلفني شاه واش